صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أهلا والأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه وقفة مع الشاعرة والأديبة اللبنانية المقيمة في أمريكا الأستاذة إخلاص فرانسيس، وندوة أقيمت في غرفتها الخاصة جدا الإبداعية، والتي تسعى من خلال فعاليتها لعرض التجارب الرائدة والأدبية المؤثرة في الحركة المسرحية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى أدباء المهجر. استضافت في ندوتها الأخيرة الدكتور وسيمي الأعرج حول روايته الأخيرة سهرة سعيدة. إخلاص فرانسيس أديبة وشاعرة لبنانية مقيمة في أمريكا. طبعا أنا بذات الوقت أدير غرفة 19، هالغرفة هي اللي عبر زوم. بهيدي الغرفة نحن بنستضيف من كبار الشخصيات في العالم الأدبي، في عالم الثقافة والفن من مختلف الوطن العربي. طبعا استضفنا من قبل من مصر، من ليبيا، من لبنان، من العراق ومن تونس والجزائر، مقيمين في الدول العربية ومهاجرين أيضا. هالغرفة هيدي هي اللي تعنى بالشأن الثقافي وتعنى بالفكر، فكر الآخر، وربط العالم العربي أو الأديب العربي مع القارئ العربي ومع المستمع العربي وين ما كان بالبلد المقيم فيه أو المغترب. وكانت اللقاء الأخير بغرفة 19 كان مع الأديب والروائي الجزائري المعروف دكتور وسين الأعرج. دكتور وسين الأعرج جزائري الأصل. طبعا كان اللقاء حول روايته عزفت البيكاديلي، وكان عنوان الندوة يعني كان عنوان الندوة ذاكرة الرماد. ليه بقى ذاكرة الرماد؟ لأنه دكتور وسين الأعرج تناول المعلم الفني الكبير، الصرح الفني اللي هو مسرح البيكاديلي، تناوله بعد حرقه، لأنه حرق مسرح البيكاديلي اللي هو في شارع الحمراء، حرق سنة 2000. ودكتور الأعرج اختار هيدا المعلم حتى يطل من خلال روايته الجديدة على مسرح البيكاديلي اللبنان العريق. طبعا هو نسج حوله أحداث وابتدع شخصيات واستحضر كمان شريط من الوقائع التاريخية اللي صارت بمدينة بيروت، وأهمها طبعا شارع الحمراء، حيث اللي هو مسرح البيكاديلي هونيك يعني موقعه. عنوان الرواية مثل ما قلنا عازفة البيكاديلي، فيها فتح الباب يعني على حياة الشارع الفنية بلبنان والمسرحية تحديدا، وخاصة مكانة المسرح الكبيرة بصنع الحياة الثقافية والفنية بلبنان. ويعتبر مسرح البيكاديلي بخلال الستينات القرن الماضي لحتى يعني القرن الحالي 21 ساهم كتير بنشر الفن الراقي على مسرحه. وهيدا المسرح كتار وقفوا على الخشبة تبعه، من سواء كان لبنانيين أو عرب أو أجانب. وأهم طليعة الأعمال المسرحية والعروض اللي صارت على خشبة مسرح البيكاديلي هي العروض الرحابنية الغنائية والدرامية مع المطربة فيروز. طبعا الكاتب الجزائري دكتور الأعرج عنده صلة وثيقة كبيرة ببيروت وبفنانينا ومثقفينا، وكانت كأنه منه هيدي تكريسه هالرواية الأخيرة هي لتحية مسرح البيكاديلي وتحية الرحابنة. ولكن حب انه يكون بخلال هالتحية هيدي يعمل مثل ما بيقولوا حبكة قصصية مبسطة كان استخدم فيها البطلة اللي هي إما ابنة عازف يعني ابنة إما ابنة لينا عازفة البيكاديلي على البيانو الباهرة الشهيرة اللي هي من مواليد الثمانينات وكانت حفيدة العازف الأشهر بالبيكاديلي بزمنه هو الأستاذ جوزيف. وصور يعني عمل حبكة درامية حلوة ما بين شخصية بتشتغل كمحقق وما بين أيضا يعني ماسي دبليو اللي هو مولع بالتصوير واللي أخذ هالشغلة هيدي عن بيو. ومن هناك انطلق دكتور وسيني لحتى يصور لنا الأحداث اللي يعني توالت على المسرح. وحابب يعني مثل ما بيقولوا والمعروف عنه لدكتور وسيني أنه هو بحب يوثق ذاكرة المكان، يعني بحب الأمكنة. فسافر حضرته، راح على بيروت، زار البيكاديلي طبعا وأبدأ إعجابه وأبدأ يعني أسفه ووجعه من خلال هيدي الرواية اللي فيها نفض، حاول أنه ينفض هرماد اللي أصاب البيكاديلي. وحب أنه يلفت النظر، يمكن هي لفت نظر لهالوجع اللي صار ببيروت سواء كان من حرق البيكاديلي اللي ربطها كمان بآخر أحداث هو تفجير المرفأ ببيروت، واللي ربط فيها يعني هيدا المعلم الثقافي اللي أنا باعتقادي حب يظهر أنه لما الإنسان بيغتال الصروح الفنية والثقافية من بين الشعوب نحن فيها منغتال الرقي والحضارة. لما منحاول نغتال الفكر من شعب منعيده لشريعة القطيع، منغتال منه التقدم، منغتال منه الفرح والأمل ومنسحقه. وفي تساؤلات كتيرة يعني بخلال هالرواية، مين له المصلحة انه يحترق هيدا المسرح وما يرجع انه يعني يرمم؟ ويا ترى رمزية هالمسرح هي رمزية مسح هوية لبنان، لانه لما منحرق هالمسرح هيدا اللي هو الرمز الثقافي ومعروف عن لبنان انه هو الرمز الثقافي بيتوسط المنطقة العربية، من لبنان انطلق الحرف، من لبنان انطلقت الحرية الفكرية، ومن لبنان الغني بتراثه الأدبي والثقافي. يا ترى لما منحرق هالبلد هيدا نحنا منحرق مش بس رمز حضاري بلبنان وثقافي، ولكن نحنا منحرق ثقافة منطقة عربية موجودة حوالينا حوالى البلد لبنان. والمعروف أنه عن الشعب اللبناني أنه مهما وسع الخلاف السياسي بين هالشعب اللبناني وفرقتهم، بيبقى الكل بيتجمع حول فيروز والرحابنة والفن والمسرح. فيعني هل يا ترى أنه نحن هون بحرق هالمسرح وعدم إعادة ترميمه هالسؤال يطرح. نحن عم نحاول نوسع الهوة بين الشعب اللبناني بلبنان بالداخل لبنان وبين الشعب العربي بخارج يعني البلد، وخاصة الحرق، يعني مش أول حريق بصير لمعلم ثقافي. في احنا عارفين انه في أول حريق مثلا كان بتاريخ العالم العربي يوجه للمؤسسات الثقافية، المعروف هو بمصر بحريق يناير عام 52، وبعدين الحريق الغامض لدار الأوبرا الملكية بمصر، وبعدين هلأ حريق البيكاديلي. يعني هالحرق هيدا هو بيحمل زاد المنهجية لحرق المفكرين طبعا اللي اتبعوها من التفتيش الديني بعصر الظلام بأوروبا ومحاكم طه حسين والشيخ علي عبد الرازق بمصر. فأنا يعني استنتجت من قراءة هالرواية أنه في هناك علاقة ما بين كل هالحرائق اللي بتصير للصرح الثقافية والفنية. طبعا كانت الرواية أكثر من جميلة جدا، وعالجها كل من الدكتور الأستاذ الدكتور جمال مقابلة من الأردن والأستاذ الدكتور شريف الجيار من مصر، كانوا هن معنا اللي قدموا طبعا قراءة نقدية حول الرواية فنيا وجماليا وهدفا. وأيضا كان معنا شهادات حية من الأشخاص اللي ساعدوا دكتور وسين الأعرج لما زار لبنان، ساعدوه حتى يقدر يدخل لمسرح البيكاديلي، لأنه كان ممنوع أنه حدا يدخل يعني المسرح يدخل عليه. فهن كان عندهم عملوا اتصالاتهم من الأشخاص يعني اللي واكبوا هالحدث، مثل ما بيقولوا ولادة هاي الرواية. كانوا مثلا الأستاذ الإعلامية دكتور الأستاذ الإعلامية كلود صوما، وأيضا الإعلامية نريمان علوش، والأستاذ وليد أيضا المصري، والأستاذ منى مشون، كل هول اللي ساعدوا دكتور وسينة بلبنان لحتى يقدر يدخل لمسرح البيكاديلي ويوقف على أطلال مسرح البيكاديلي إذا فينا نقول، ويشوف هالوضع هيدا. وطبعا هيدي ما كانت أول شغلة يعني بيعملها دكتور وسينة، بيكتب عن شيء عن لبنان. فبالبداية كتب عن ماي زيادة إزيز كوبيا. طبعا نحن عارفين أنه ماي زيادة شخصية لبنانية مرموقة أدبية وثقافية، كان إلى صالونا المميز بمصر. فيعني دائما دائما دكتور وسين الأعرج بيحب يشير بإصبعه الكتابة، بإصبع الإبداع لمين، للناس المظلومة، وأيضا للبلد المظلوم أو المعلم الثقافي المظلوم، ويرفع يعني، لأنه طبعا الكاتب ما بيختار عناوينه، ما بيختار شخصياته، ما بيختار أبطاله عشوائيا، ولكن بيكون عن سابق إصرار وترصد لحتى يوجه رسالة ما أو يقول حقيقة ما. ما في يعني برغم الرماد، عم بيقول دكتور وسيني، في هناك صدى للوجوه وأصوات اللي رحلوا اللي بتبقى عالقة بذاكرة المجتمع. وبالنهاية دكتور وسيني كمان ختم لنا الرواية بالحب، الحب اللي هو القاسم المشترك ما بين الإنسان والروائي دكتور وسيني الأعرج، وما بين أبطال والظروف اللي أحاطت بهذه الرواية. طبعا ترك أثار كبيرة الحريق، كتير ترك أثار كبيرة بالجسم الثقافي، بالجسم الفني. ولكن أنا بفتكر أنه البيكاديلي اللي أنا بعتبره رمز للبنان، رمز بيروت فينيقيا، المكان اللي بيتوسط العالم العربي، اللي هو القلب اللي لا يمكن انه يموت، رح يكون هو الطائر الفنيق اللي رح ينتفض من تحت الرماد ويرجع، لانه هو النبض، هو الحياة بمنطقة الشرق الأوسط. طبعا أنا بشكرك أستاذي، وبشكر برنامج دنيا المسرح على تسليط الضوء على بهالبرنامج المميز على معلم ثقافي فني من المعالم اللبنانية الكبيرة العريقة، وأيضا من المعالم العربية الموجودة بمنطقتنا بالشرق الأوسط. مسرح البيكاديلي. شكرا كتير ويعطيكم ألف عافية. إخلاص فرانسيس، أديبة وشاعرة لبنانية مقيمة في أمريكا. شكرا على الدعوة الكريمة، وصحيح هي ثاني مرة أني أكون معكم في نفس المكان، وكثير ممتنة لهذه الدعوة. بعدين أنا هاي الدعوة تحديدا تهمني كثيرا، لأنه مش دعوة فقط ثقافية، ولكن دعوة أيضا تمس الوجدان الإنساني، يعني غير العربي اللبناني والعربي إلى آخره. يعني أنا كثير كثير كثير مهتم بهذا الموضوع، وسعيد جدا بهذا الجمهور من الأصدقاء في الحقيقة القريبين، يعني الذين حضروا معنا هذه الأمسية، وفيه في حتى سكونابيل ديزاكتور، يعني في حتى ناس كانوا فاعلين بوجودهم في هذه الزيارة وهذا المكان وزيارة البيكاديلي. وأنا أقول دائما واحد يعطيك فكرة كأنه منحك جواز سفر كان ممنوع عليك، يعني فما بالك بأنه شخص يرافقك ويمشي معك ويتحمل رائحة الرماد. تعرفي مكان لم يفتح منذ 20 سنة. نعم. عندما فتح إلى اليوم، وكلود ونريمان شاهدين على ذلك، أنه ما تزال روائح الرماد موجودة. يعني أي رائحة الرماد هي ذاكرة لا تمحي، وتدعونا لكي نتأمل قليلا. أنا أعتبرها جريمة على كل حال، هاي بالنسبة إلي يعني شخصيا، يمكن بالنسبة لأصدقاء آخرين أنه هي مجرد حادث عرضي وإلى آخره. والرواية طبعا سندخل في الحديث في الرواية، وسأعطي رأيي بصراحة ليش أنا ميلت رؤية الجريمة على رؤية مجرد حادث تماس كهربائي أو إلى ذلك. فأنا شاكر للجميع، يعني جميع الحاضرين. شكرا. أهلا وسهلا فيك. طبعا ندوتنا الليلة هي بعنوان ذاكرة حريق، وهذا يعني عنوان بخبرنا أنه نحن عم نحكي عن بهيدي الرواية عن هالذاكرة هيدي الجمعية لهالمكان. رح نعرف عنك طبعا بمختصر كتير كتير بسيط. هو الدكتور وسيم، الأستاذ الدكتور وسيم الأعرج، من الجزائر، جامعي وروائي الجزائري، يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السربون في باريس، ويعتبر من أحد أهم الأصوات الروائية بالوطن العربي. طبعا نال عدة جوائز وله عدة يعني مؤلفات ما في نعدها كلها، وكان هو على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه تنتمي أعمال وسيم الأعرج الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وعز يقينياتها. طبعا أنت أكبر من أن تعرف دكتور وسيم. المسرحية الغنائية الشخصية إحدى مسرحيات الفنانة الكبيرة فيروز، وبالتعاون مع الأخوين الرحباني تم تقديمها 1968 على مسرح البيكاديلي بمدينة بيروت. أعادت الفنانة رونزي أدائها ضمن عرض مسرحي بالأردن. والجدير بالذكر أن تم تقديم نسخة باللهجة المصرية أدت البطولة فيها الفنانة الكبيرة عفاف راضي. نستمع الآن إلى جزء من المسرحية الغنائية الشخص. يلا يلا يلا يلا ضوي نهارك. تسعيرة البيع ما في تسعيرة من هلا ورايح ما بدا فضايح بتحط التسعيرة والجزمية الديرة أنا ساكت بس الساكت يجي يومي بطل ساكت أبرك يا شويش غض النظر عنا عنا أولاد ومنا يا شويش نعيش يا شويش أمرك يا شويش يا شويش يا شويش لهلك هالتفاحة الحمرا من بساتين الجر ربية فوسير الشمس وعائدين البر هلا افطر ضمن ايش وبيض وفول وشانك ليش صحة وعوافي يا شويش بطل الخيارة وعحدا يتعسب دقلك هنشاصة وعحدا يتعسب خسي ابدا فرجلي لا فرجل هيدا بيعطش هدلك في كباية صوص يا شويش أمرك يا شويش يا شويش يا شويش بعتتني معلمتي تاجب لكي لخيار وصفتني معلمتي قالي كون طرايا وصغار في أمر معلمتك لعيون معلمتك وحياتك عجل شوي فقصتنا فوق النار ومعلمتك يا رمالي ما وصيتك عشي تاني وصيتني وفهمتني محاك قلبي يعين قالتني وخبرتني حكايات البياعين ومعلمتك ما قالت لك انك صرتي صبي لكن ولا الكرز البري مش لازم اسمع هالحكي احسن ما يطلع للبكي اذا حدا استحلى ينضم مرة شعر لا شعرك العسلي لعيونك الخضر حدا بيزعل منا شيء الله يقطع الزعل تتشكي لمعلمتك لك عادي تاني تسلى شوي اللو مش قدراني طبقه فوق النار يا جارب النار طبقه فوق النار واذا انت سيت الطبقه واختار ايش صار يا جارب النار طبقه فوق النار واذا انت سيت الطبقه واختار ايش صار معلمتك قالت ليك وعالبي عيب لكن ما حكيت ليك شعيونك حلوين البيع عين مثلك ناس معذبين بيموتوا بمشوار وبيعيشوا بمشوار يا سيد النار طبقه فوق النار واذا انت سيد الطبقه واحترقت وصار يا أغلى التفاحة من بستان بعيد مرقت على الساحة مقفوف من العيد يا زهرة فواحة يا سنين الأرمين بتطيري من دار وبتغطي في دار يا زهرة النار طفافة النار إذا أنت سيد الطفافة وحرقت فضول يا الساعة بسرعة أمرك يا جناب المتصرف خلي البيع عيني يروحوا أمرك يا جناب المتصرف يا جناب المتصرف احنا أما وكيلك ما استفتحنا وحدا يفتح تمه فضول يا الساعة بسرعة يا شويش شوي شوي بالمعقول. والما بيفهم بالمعقول من حكي بالله معقول. فهموهن جاي شخص. جاي شخص ولازم نفضيله الساحة وتتشرف بحضور الساحة. دخلك يا جايب المتصرف. وين بدنا نبسط ونوقف بعد الأول هالصبحية؟ مهلونا تنبيع شوية. عنا ولاد وبدنا نعيش ونحنا فقرة ودراويش. وين مرحنا وكيف مرحنا؟ الفقر بيلحقنا والحرق بيلحقنا. مهلنا يا جايب المتصرف. ما بنقدر نمهلكن أبدا لأن الجاي ما بيمهل يا شويش. نعم يا جناب المتصرف. المتصرف حساس وشاعر، والكلمة بتجرح مرات بتذبح، والخضرجي كلماته مجبولي بدمعاته. ما بعرف شو عملوا فيه، حطوني بدهليز الفقر وسكروا علي. يا شويش لو كان القانون بحيرة لكن تليت دموع، لو كان القانون طحين لكن تخبزته للناس، لو أنيني فيها شراب لكن تشربت وسيد. بس القانون قانون، يخرب بيته لا بيبرد لا بيشوب. يا محلى الحجر الصوان، يمكن يلي عمله وسفر قلبه وقت العمله. يا شويش المتصرف ما بيحب العدل، الرحمة أحلى. الرحمة أحلى؟ طبعا، لأن العدل كان بيسألك ليش جيابك منفوقين. تعرف شو؟ شو؟ أمرتك تنفذ أنت. انت بيك القانون، انت بيتك القانون. الساحة بدها تفضى، الشخص بده يوصل. حرصا على راحة الشخص وعلى سلامة الشخص، فضوا الساحة. يلا يلا فضوا الساحة. يلا يلا فضوا الساحة. يلا مولانا القانون اتنفس. انا لا شفته لا شعت. يا شويش لجنة الاستقبال خليها تتفضل. لجنة الاستقبال خليها تتفضل. لجنة الاستقبال خليها تتفضل. أهلا بسيدات اللجنة، يا فرح المدينة الدايم يلي تعمقتوا بآداب المراسم. لجنتنا بتشكر ثقتك فينا، ليل وليلين سهرنا حتى نظمنا برنامج الاستقبال. يا حضرة الرئيسي نقدر نعرف البرنامج؟ الزينة بتتعلق. الزينة بتتعلق. الزينة بتتعلق. بتتعلق. الوفود بتوقف على الداير. الوفود بتوقف على الداير. الوفود بتوقف على الداير. الجمعيات، أساتذة المدارس والهيئات، ما حدا في وسط الساحة. ما حدا في وسط الساحة. ما حدا في وسط الساحة. وهلأ مين اللي بيسلم على الشخص؟ اللي بيسلمه على الشخص هني المتصرف، رئيسة اللجنة، مندوب الوفود وبس. طبعا طبعا، مش لازم نرهقه بالسلامات ولا نتعب له ايده. وبعد السلام فرقة الدبكة بترقص له. ونظرا لمهابة الموقف انا شخصيا راح غني. وبعد الاستقبال منعزمه على الوليمة. ولازم يصير تصفيق. طبعا، حضرة الشخص محبوب، وبرضه نحن استعدينا، رشينا بين هالناس من قبل شوية ناس. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام وأزهار كسر.